أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عندك سؤال أو متابعة؟ بالنسبة إلى البرهان الذي أنا ظننت أن يكون السؤال تأملت به وخلص راح. راح السؤال. عرفت الجواب. هذا يقولون أنه أحد العلماء توفى قبل كم سنة، هذا 40 سنة 50 سنة وهو يدرس اللمعة مدة 50 سنة، اللمعة تدرس 50 سنة، يعني الآن واحد ماشي قبل الصعود، فخمسين سنة هو يدرس اللمعة، وكان من دأبه أنه إذا واحد سأل سؤال فلا يجيب، يقول له بعد أن تذهب تطالع الدرس تكتب الدرس بعد ذلك إذا بقي عندك السؤال نجاب. ففي كثير من الأحيان كان كفى الله المؤمنين القتال، ذاك هو بنفسه يستهدي إلى الجواب. خذ فضل جواب خذ أنا أكرر لك السؤال. كان في فقرة في البحث السابق حول مسألة أن الاضطراب بسوء الاختيار ينافي الاختيار خطابا، هذا كان مدعى المصنف خلافا لمدعى القول، حيث ادعوا عدم المنافاة لا عقابا ولا خطاب. وقد يظهر من كلامي أن ما ذكرته في الشرح مغاير لما ذكره المصنف كاستدلال على هذا المدعى، وفي بعض الكتب تعليقا على كلام المصنف يزيد كلمة وينقص كلمة اعتقادا منه أنه بذلك يصح كلام المصنف. وهذه الجملة ماذا كانت؟ أين كنا؟ في قوله والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك وهو. فالبعض أزاد كلمة هنا قال والبرهان على أن، إذا جعلنا على أن اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر من ذلك فيجب أن نحذف الواو في قوله وهو. والبرهان على أن اشتراط القدرة في التكليف هو، فتكون خبر واقع في مقام خبر أن، خبر أن لا يقترن بالواقع. ففي الابتداء أضاف كلمة أن، وفي الانتهاء حذف كلمة الواقع. ولكن الظاهر أن عبارة الكتاب صحيحة ولا يوجد فيها مشكلة. أما قطع النظر، نرجع ثانية إلى عبارة الكتاب. مع قطع النظر عن عبارة الكتاب، هناك مدعى وهو أنه إذا أريد من التكليف ومن الخطاب محركية الخطاب الذي هو ظاهر عرفا من الخطاب، لأن الظاهر عرفا من كل خطاب أنه يجعل لتحريك العبد، إذا أريد من الخطاب هذا المعنى فالكلام الحق معه، فإن العاجز ولو بسوء اختياره بعد عجزه لا يقبل التحريك. فإذا الخطاب بمعنى محركية يسقط. وإن أريد من الخطاب المجعول، ما المقصود من المجعول؟ المقصود من المجعول فعلية الخطاب لفعلية، شوف فعلية الخطاب لفعلية موضوعه وجميع القيود التي تؤخذ في الموضوع، هذا معنى الخطاب الفعلي. والمجعول هذا معناه فعلية التكليف لأجل فعلية الموضوع وجميع القيود التي تؤخذ في الموضوع. مثلا لو قال ولله على الناس حج البيت من استطاع، الموضوع من هو المستطيع؟ هذا إذا تحقق في عالم الخارج يقال للخطاب بأنه فعل، وكذلك جميع القيود المأخوذة فيه شرعا وعقلا التي منها البلوغ منها القدرة ونحو ذلك، فحينئذ يصبح الخطاب فعليا. إذا فعلية التكليف بفعلية موضوعه وجميع القيود التي تؤخذ فيه شرعا أو عقلا. هذا المفروض أنه أراق الماء، عجز عن ذلك، فلا يمكن تحريكه. أما الخطاب لا يكون فعليا حتى تسقط فعلية الخطاب، لابد أن ينتفي ما يثبت الفعلية. ما هو الذي يثبت الفعلية؟ فعلية التكليف قلنا بماذا؟ بفعلية الموضوع وسائر القيود التي تؤخذ فيه. الموضوع هو المكلف، قيود الشرعية متحققة فيه، بالغ عاقل. القيود العقلية مثل ماذا؟ مثل القدرة. حتى هذا القيد ينتفي لابد أن تكون القدرة في التكليف الفعلي شرطا حدوثا وبقاء، فحينئذ يقال انتفت القدرة. فإذا انتفت القدرة انتفى أحد القيود فتنتفي الفعلية، أليس كذلك؟ حتى تنتفي فعلية التكليف لابد أن ينتفي أحد قيوده. الآن ما هو القيد الذي يتوهم انتفاؤه حتى تنتفي فعلية التكليف؟ المكلف موجود في الخارج، حي يرزق، بالغ عاقل، عالم، بعد ماذا يوجد؟ قادر. هذا القادر الذي يتوهم انتفاءه هو قادر، أليس كذلك؟ لأن سائر الشرائط الأخرى متحقق. هذا حتى يكون قادر قد انتفى، إذا كانت القدرة الشرط في الحدوث هذه لم تنتفي، إذا كانت القدرة الشرط في الحدوث لم تنتفي القدرة، لأنه حدوثا موجودة. متى يصدق أن القدرة انتفت؟ إذا كانت القدرة شرطا حدوثا وماذا؟ وبقاء. هنا لا يوجد قدرة بقاء، فانتفت القدرة فتنتفي فعلية التكليف. فإذا زوال الفعلية متوقف على شرطية القدرة بقاء، منتبه جيدا؟ شرطية القدرة بقاء يحتاج إلى دليل، إلى برهان، ونحن البرهان القائم عندنا لا يثبت شرطية القدرة بقاء، بلحاظ ماذا؟ بلحاظ فعلية التكليف، وإنما غاية ما يثبت بلحاظ فاعلية التكليف. شوف كل تكليف له فعلية وله ماذا؟ فاعلية. فاعلية التكليف بمعنى ماذا؟ محركية التكليف. فإذا البرهان القائم غاية ما يثبت هذا المعنى، فيبقى شرطية القدرة بقاء لا برهان عليها، فنكتفي بالدليل العقلي في القدر متيقن، وهي شرطية القدرة ماذا؟ حدوثا فقط. فحينئذ لا ترتفع الفعلية، لأن ارتفاع الفعلية موقوف كما تقدم على ماذا؟ على كون القدرة شرطا بقاء ولا مثبت لذلك، فحينئذ تبقى فعلية التكليف. غاية الأمر تنتفي فاعلية التكليف. هذا هو الذي أنا ذكرت كخلاصة، وهذا هو مقصود المصنف. تعال نطبق العبارة. وإذا قصد سقوط فعلية التكليف ارتفاع الفعلية، متى تحصل ارتفاع الفعلية؟ بعدم فعلية الموضوع وبعض قيود الموضوع، حينئذ ترتفع الفعلية. فيرد عليهم أن الوجوب المجعول، يعني التكليف الفعلي، إنما يرتفع إذا ارتفعت قيوده، والقيد المترقب ارتفاعه هنا إنما هو القدرة، لا البلوغ ولا العلم ولا سائر القيود الأخرى. قيد المترقب ارتفاعه هنا ما هو؟ القدرة. وإنما القدرة تكون مرفوعة إذا كان التكليف، شوف العبارة كيف عم قدرك، إذا كان التكليف مشروطا بالقدرة بقاء، حينئذ يصدق أن القدرة ارتفعت، فإذا ارتفعت القدرة يرتفع التكليف. واضح إلى الآن العبارة؟ إذا كان مشروطا بالقدرة بقاء ما دام ثابتا، فحيث لا قدرة بقاء لا وجوب كذلك، حينئذ يصدق أن فعلية التكليف ارتفعت. وأما إذا كان مشروطا بالقدرة بالقدر الذي يحقق الإدانة والمسؤولية، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر. يريد أن يقول أن الذي يكون شرطا للفعلية هو نفس ما يكفي في تحقق الإدانة. ما هو الذي يكفي في تحقق الإدانة؟ أن يكون عندك قدرة حدوثا، هذا هو الشرط في الفعلية. فهذا وهذا الأمر في صورة التعجيز القدرة حدوثا حاصل، إذا لم يرتفع هذا القيد وهو القدرة لأنه حاصل، فهذا حاصل بنفس حدوث القدرة في أول الأمر. فإذا كان الشرط متحقق فكيف ترتفع؟ إذا كان القيد متحقق فكيف ترتفع فعلية التكليف؟ لا موجب لارتفاع فعلية التكليف، فلا يكون الوجوب في بقائه منوطا ببقائها. الآن يريد أن يبين السبب في ذلك، يقول لأنه نحن إنما اشترطنا القدرة لوجود برهان، فتعال نرجع إلى هذا البرهان لنرى مقدار ما يقتضيه من اشتراط القدرة. فلذا يقول والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف مبتدأ، خبره لا يقتضي أكثر مما تقدم من الحدوث، لأن خبر البرهان هو أن، حتى نحذف كلمة الكلمة الواو من تفي جيدة. والبرهان على اشتراط القدرة في التكليف لا يقتضي أكثر مما تقدم، وهو كفاية الحدود. فتمت الجملة، تمت الجملة. أراد أن يشرح كيف لا يقتضي أكثر من ذلك، يقول: وهو أن التكليف قد جعل بداعي التحريك المولوي. فواضح هنا لا يأتي سؤال أن البحث عن الفعلية فلماذا تكلمت عن المحركية. يريد أن يقول البرهان فقط قام هنا، أما ذاك خالي عن البرهان، فحينئذ خالي عن البرهان لا نستطيع أن نشترطه. صار واضح إلى آخر العبارة. نرجع إلى متابعة البحث. الجامع بين المقدور وغير المقدور، هذه المسألة وقعت محلا للنزاع بين المحقق الثاني والمحقق الثالث، أي بين المحقق الكركي وبين الميرزا النائيني رحمة الله عليهما، في أنه هل يستحيل التكليف بجامع بين حصة مقدورة وأخرى غير مقدورة أو لا يستحيل ذلك. أولا لا بد من تحرير محل النزاع. التكليف بالجامع والخطاب الموجه والعارض على الجامع يتصور على نحوين. النحو الأول أن يكون إطلاق الجامع بالنسبة لحصصه وأفراده على نحو الإطلاق الشمولي، كما لو قال، طبعا مقصود الإطلاق الشمولي عام من المطلق الاصطلاحي والعام الاصطلاحي، يعني يدل على الشمولية سواء كان بالإطلاق أو بالوضع. تهدنا مثال على ذلك قولنا: أكرم كل عالم، أو افعل لزيد كل إكرام. والإكرام له حصص، وكان بعض هذه الحصص غير مقدور للمكلف، بعض أنواع الإكرام لا يستطيع أن يفعلها هذا المكلف، عاجز عن ذلك. ولكن نلاحظ أن الجامع شامل لأفراده على نحو الإطلاق الشمولي، وأخرى يكون الجامع شاملا لأفراده على نحو الإطلاق البدني، يعني أحد الحصص أو إحدى الحصص وأحد الحصتين، كما لو قال: أكرم عالما. فإن الامتثال يتحقق بإتيان حصة من الإكرام، ولكن هذه الحصة شائعة في جنسها، لك أن تكرمه بالقيام ولك أن تكرمه بالمدح ولك أن تكرمه بالإطعام على نحو الإطلاق البدلي. الصورة الأولى خارجة عن محل النزاع، يعني فيما إذا كان شمول الجامع لحصصه على نحو الإطلاق الشمول والاستغراق. فالوجه في خروجها عن محل النزاع أن من خصائص الإطلاق الشمولي أنه انحلالي، ينحل إلى تكاليف متعددة بتعدد ما للمتعلق من حصص وأفراد. فقولنا أكرم زيدا كل إكرام ينحل إلى قولنا أكرمه بالقيام، أكرمه بالإطعام، أكرمه بالمدح. فيكون موجه إلى ثلاثة تكاليف، هذا معنى الإطلاق الشمولي. فإذا كان انحلاليا أحد هذه التكاليف الانحلالية بحسب الفرض غير مقدور على امتثالها، وقد ثبت في البحوث السابقة أن القدرة شرط في التكليف. فإذا إذا كان التعلق الجامع بأفراده على نحو الإطلاق الشمولي لا شك ولا ريب محل اتفاق عند الجميع أنه يستحيل أن يكلف المولى بالجامع بين المقدور وغير المقدور لتحقق الانحلال، فيصبح هناك تكليف موجه إلى غير المقدور، وتوجه التكليف إلى حصة غير مقدورة تقدم أنه مستحيل. صار واضحا؟ فإذا الإطلاق الشمولي خارج عن حريم النزاع، بخلاف الإطلاق البدلي فإنه ليس انحلاليا ليتحقق تكليف بغير المقدور. هذا هو محل النزاع بين المحققين، أن إذا كان شمول الجامع لأفراده على نحو الإطلاق البدلي. ذهب الميرزا النائيني رحمة الله عليه إلى استحالة التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور. قال له أكرم عالما، وهناك حصص للإكرام، وبعض هذه الحصص لا يقدر عليها المكلف. هذا النوع من التكليف بنظر الميرزا مستحيل. فإذا كان مستحيل فتكون نفس الاستحالة مقيدا لبيا لإطلاق الخطاب لو ورد الخطاب مطلقا. ونحن نعرف أن المقيد اللبي كالمقيد اللفظي على السواء، فلا فرق بين أن يقول أكرم عالما بالإكرام المقدور بين أن يخصص ذلك وبين أن يحكم العقل بالاستحالة. فحكم العقل بالاستحالة يكون مخصصا أو مقيدا لبيا لهذا الخطاب الذي ظاهره الإطلاق، أما لبا هو ماذا؟ هو مقيد. والوجه في ذلك أن كل خطاب يصدر من المولى وكل تكليف يصدر منه يكون بداعي البعث والتحريك. ولما كان المكلف لا ينبعث ولا يتحرك نحو غير المقدور، فيستحيل أن يتعلق التكليف بالجامع بينهما. هذا هو دليل مدعى ميرزا النعيمي مع ماذا؟ مع دليل. بينما ذهب المحقق الكركي إلى القول بالإمكان، مستدلا على ذلك بأن الجامع هو متعلق التكليف لا الحصة. نعم، في الإطلاق الشمولي متعلق التكليف ماذا؟ الحصة، لأن الإطلاق الشمولي انحلال. أما في الإطلاق البدلي متعلق التكليف ما هو؟ الجامع. وإتيان الجامع مقدور عليه أم لا؟ إتيان الجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة مقدورا عليه، فإن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، لأن مرجع أكرم عالما إلى قولنا جئ بإحدى الإكرامات، وجئ بإحدى الإكرامات والمجيء بإحدى الإكرامات مقدور للمكلف، فحينئذ لا استحالة في التكليف بين الحصة بالجامع بين الحصة المقدورة وغير المقدورة. وهذا هو الذي يميل إليه المصنف. ثم بعد ذلك يبين الثمرة. نقرأ الآن هذا المقدار. ما تقدم حتى الآن كان يعني أن التكليف مشروط بالقدرة على متعلقه، فإذا كان متعلقه بكل حصصه غير مقدور، هذا من أبرز مصادر قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور. أما إذا كان متعلقه جامعا بين حصتين إحداهما مقدورة والأخرى غير مقدورة، فلا شك أيضا في استحالة تعلق التكليف بالجامع على نحو الإطلاق الشمولي. هذا خارج عن محل النزاع، وبينا ما هو السبب. وأما تعلقه بالجامع على نحو الإطلاق البدلي ففي انطباق القاعدة المذكورة عليه كلام بين الأعلام. وقد ذهب المحقق النعيمي رحمه الله إلى أن التكليف إذا تعلق بهذا الجامع فيختص لا محالة بالحصة المقدورة منه، وهذا الاختصاص ببركة الاختصاص اللبي والتقييد اللبي، ولا يمكن أن يكون للمتعلق إطلاق للحصة الأخرى، لأن التكليف بداعي البعث والتحريك، وهو لا يمكن إلا بالنسبة إلى الحصة المقدورة فقط خاصة. فنفس كونه بهذا الداعي يوجب اختصاص التكليف بتلك الحصة. وذهب المحقق الثاني ووافقه جماعة من الأعلام إلى إمكان تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغير المقدور على نحو يكون للواجب إطلاق بدلي يشمل الحصة غير مقدورة، وذلك لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور. العبارة فيها نوع من المسامحة، مقصود وذلك لأن إتيان الجامع مقدور لا الجامع مقدور، هذا هو المقصود. ويكفي ذلك في إمكان هذا، مثل حرمت عليكم الميتة، يعني حرم عليكم أكل الميثاق، فلا يوجد إشكال. ويكفي ذلك في إمكان التحريك نحو الجامع، وهذا هو الصحيح. يقع الكلام في الثمرة بين هذين القولين. الثمرة تظهر في الإجزاء وعدمه، وثمرة مكررة تقدم نظيرها في البحوث السابقة، أن المكلف العاجز عن إحدى الحصص لو صادف وصدرت منه تلك الحصة، ولو صدفة، بناء على رأي الميرزا النائيني اتيان هذه الحصة يكون غير مجزم، إذ لا أمر بها، لأن المفروض أن الأمر مقيد لبا بالحصة المقدور. أما على رأي المحقق الكركي الأمر ماذا؟ يكون مطلقا شاملا للحصة غير المقدورة، وقد أتى بها فيكون مصداقا لما أمر به للجامع فيحصل الإجزاء. هذه خلاصة الثمرة. بما أنه يوم الأربعاء نزولا عند رغبة الشيخ الحاج بعد، ورد عن المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام أنه كتب إليه رجل قائلا: عظني بحرفين. استعجل، هذا لا يريد أزيد من كلمتين، عظني بحرفين. فكتب إليه عليه السلام: من حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيء ما يحظى. هذه الموعظة المختصرة تدعونا للوقوف عندها من نقاط متعددة. النقطة الأولى أن الإنسان بلحاظ المواعظ ينقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى أصناف ثلاثة. صنف من الناس لا يطلب الموعظة، وإذا جاءته صدفة لا يستمع، وهذا الصنف لا يرجى منه خيرا. الصنف الثاني من يستمع إلى الموعظة إذا جاءته، وهذا الصنف لا شك أنه ممدوح ويصدق عليه قوله تبارك وتعالى: الذين يستمعون ماذا؟ قول فيتبعون أحسن. والصنف الثالث صنف يطلب الموعظة، كهذا الرجل الذي ورد في هذه الرواية، هو الذي كتب إلى الإمام عليه السلام أن يعظه. وهذا الصنف هو أفضل هؤلاء الأصناف الثلاثة، أن يكون الإنسان بين الفترة والأخرى طالبا للموعظة، لأن هذه القلوب كثيرا ما تتشكل عليها طبقة من الرين، فتحتاج بين الفينة والأخرى إلى ما يزيل هذا الرين وهذه الأوساخ. والموعظة أفضل مسحوق لإزالة رين القلوب. فعلى الإنسان إذن أن يطلب الموعظة بنفسه ولا ينتظر أن تصادفه الموعظة. فهذا الرجل إذن كتب إلى الإمام عليه السلام أن يعظه. النقطة الثانية التي يمكن أن نقف عندها في هذه الموعظة ما يرتبط باختصار الموعظة الذي ينفتح قلبه على الله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى تطويل في الوعظ ويكفيه الإشارة، لأن الوعظ إنما يؤثر بشرطين: الشرط الأول أن نقبل على الوعظ، الشرط الثاني أن يصدر الوعظ من أهله. وهذا الرجل مقبل على الوعظ، كتب إليه وصدر من أهله وهو الإمام الحسين عليه السلام. فإذا لا يهم طول الموعظة بقدر ما يهم تحقق شرائط الموعظة. النقطة الثانية أو الثالثة التي يمكن أن نقف عندها هي مضمون هذه الموعظة، المتألفة من حرفين وكلمتين وجملتين: من حاول أمرا بمعصية الله. موضوع هذه الموعظة أن يتوسل الإنسان إلى قضاء حوائجه عن طريق معصية الله تبارك وتعالى. يتخذ المعصية مطية ووسيلة لتحقيق الهدف والحاجة، ونماذج كثيرة على ذلك في المجتمع، والكثير منا يقع في الكثير منها. قد يتوسل الإنسان إلى طلب الرزق عن غير الطريق الحلال، ولعل هذا من أبرز مصادق ماذا؟ من حاول أمرا بمعصية الله. ومن المصادق التي يبتلي بها العلماء وطلبة العلوم الدينية هي إمالة قلوب الناس عن طريق معصية الله. يحاول أن يجمع الناس من حوله وأن يجعل الناس يلتفوا عليه عن طريق موروب. هذه أحد مصادق من حاول أمرا بمعصية الله. ومن يحاول الأمر بمعصية الله قد في لحظة آنية يتوهم أن هذا الأمر تحقق، لكنه خفي عليه هذا المسكين أن هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى، قلوب الآخرين بيد الله، هو الذي يستطيع أن يميلها إلى هذه الجهة أو إلى تلك الجهة، فسرعان ما يزول. وفي المجتمع نماذج كثيرة على ذلك في مسألة طلب الرزق. تعرف شخصا عندما كان والدي في المهجر في قرية من قرى أفريقيا كان يبيع الخمر، كان والدي يتكلم معه فيقول أن هذا الذي يأتي إلى شراء الخمر سوف يشتري مع الخمر شيئا آخر فيتضاعف رزقي، وفعلا كان الله قد أنعم عليه بكثرة لدرجة أتذكر أنه كنا ندعى إلى عيد ميلاد الكلب مثلا، إلى عيد ميلاد القطة لهذه الدرجة. ووصل به الأمر لأن توفي وتاب رحمة الله عليه، وصل به الأمر في يوم من الأيام، هذا أتكلم كان عمري 5 سنوات، جاء به الأمر في يوم من الأيام في لبنان، طلب مني أن أكتب له ورقة لمكتب أحد العلماء حتى يعطيه مساعدة مالية. فمن حاول أمرا بمعصية الله كان أفوت لما يرجو وأسرع لمجيئه ما يحذر. وكمصداقا على ذلك في بعض الروايات عندما يصلي العبد بسرعة فترفع هذه الصلاة إلى الباري عز وجل فيسأل عن السبب في أن العبد صلى بهذه السرعة، فكأن الملائكة تجاوب عن العبد أنه كان لديه حاجة، فهو يتوسل إلى قضاء تلك الحاجة بأن يسرع في صلاته لكي لا تفوت تلك الحاجة. فيقول الباري عز وجل: ألا يعلم أن حاجته بيدي لا بيد غيري؟ فتحصل من هذه الموعظة الصادرة من أهلها المختصرة أن على الإنسان أن يتوسل ويستعين بقضاء حوائجه فقط بمن بيده قضاء الحوائج وهو الله تبارك وتعالى، ولا يتوسل بالطرق الموروبة التي تؤدي إلى معصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا معاصيه. الحمد لله رب العالمين.